بنيت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيم العظيم كيم إير سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل في الوحدات العديدة. بنيت الجدارية الفسيفسائية التي تصور بمهابة ملامح الرجلين العظيمين الفذين اللذين يباركان على المستقبل المشرق لكوريا سونغون على جبل بيكتو الجبل المقدس للثورة. بنيت في مؤسسة كاندون المتحدة لبناء الطاقة الكهرمائية. والجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين الرؤوفين اللذين يرسمان على وجوههما الابتسامة العريضة وسط الترحاب الحار لأفراد الجيش والشعب في منطقة سينغان لحي شونجيسان بمدينة بيونغيانغ وورشة النسيج العامة لمصنع أيلول للغزل والنسيج ومزرعة سونجون التعاونية لقضاء ريوان بمحافظة حنجون الجنوبية. وبنيت الجدارية الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين الباسمين في كونهما مع الأطفال في حي تيدونغان بمدينة بيونغيانغ. بنيت الجدارية الفسيفسائية القائد العظيم كيم جونغ إيل في التوجيهات الميدانية لمعهد بيونغيانغ العالي للطب بجامعة كيم إير سونغ في المعهد. جرت حفلات تدشين الجداريات الفسيفسائية في الوحدات المعنية.